الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتسحر له عرف عليه الصلاة والسلام مكان السحر، ومع ذلك ما حاولش يطلع السحر ولا يفك السحر ولا يتتبع السحر ده، واكتفى فقط بالمعوذات، اكتفى ان هو يصلح اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، اقصد اكتفى بعلاقته بربنا سبحانه وتعالى انها تحفظه وتكفيه شر السحر. فهي دي النصيحة، النصيحة أذكر الصباح والمساء، النصيحة المعوذات، النصيحة قبل ما تنامي تقرأ المعوذات وتمسح بيها جسمك. إذا كان الحال كده يبقى إن شاء الله ربنا يصرف عنك وعافيك. ما تدوريش أنت معمول لك سحر ولا لأ، ما تدوريش أنت مع الجن بقى عاشق ولا بيحميكي، امسك الكلام ده خالص وشيل من دماغك خالص، خليكي مع المعوذات وخليكي مع قراءة سورة البقرة كل يوم وسماعها، وانها تفضل شغالة في البيت وما تشغليش بالك موضوع السحر ده، ان شاء الله ربنا يدبر لك الخير ويصرف عنك الشر.